باب القرض. والقرض مندوب وصح قرض ما يصح بيعه سوى ابن آدم، يملك بالقبض ويلزم البدل في ذمة حل ولو إلى أجل، ويلزم القبول في رد البدل قيمة ذي القيمة أو مثل المثل، وعند إعواز فقيمة تفي وقيمة الفلوس وقت السلف، كإن يطالبه بغير البلدة مع نقص قيمة بها ومؤنتي، وكل قرض جر نفعا يحضل ما لم يكن بغير شرط يحصل، وإن يكن تبرعا قبل الوفاء يجوز إن يحسبه أو ينوي الكفاء.